علشان ياخدوا راحتهم في الايه. وان خر للاحجار في البيد عاكف فلا تعد بالانكار بالعصبيه. وان عمد النار المجوس ومنطفت كما جاء في الاخبار مذ الف حجتي. يقول وان عمد النار المجوس ومنطفت نارهم يفضل ولعوها كما جاء في الاخبار. هذا بيعظم النار يقول شوفوا قعدت الف سنه ما تنطفيش ولعين النار تقعد الف سنه. فما عبدوا غيري وما كان قصدهم سواي وان لم يظهروا عقد نيتي. عقد نيه نيه الاسلام هما قصدهم ربنا. وما عقد الزنار حكما سوى يدي. اللي خلى النصراني نصراني مين؟ ايدي. ايدي يد القضاء والقدر يد الرب. عشان كده يقول حل عقد يحل الحق عقد خليقته بيد ايه حقيقته. وما عقد الزنار حكما سوى يدي. اللي خلى ده نصراني. وان حل بالاقرار لي فهي بيعتي. وان حل بلا اله الا الله ان حل الزنار ده بقى مسلم بعد ما كده فهي بيعتي. انا اللي عملته كده انا اللي عملته كده انا خليته نصراني مره. وهو في الحقيقه هو ايه هو هو ده هو اللي بيعمل في ايه في مظاهر تعدده ده. يقول وكما قال عارفهم ده ابن عربي في فصوص الحكم يقول واعلم ان للحق في كل معبود وجها يعرفه من عرفه ويجهله من جهله. في كل معبود له وجه في العبادة. الحق في كل معبود أعلم أن الحق في كل معبود وجهه يعرفه من عرفه ويجهله من جهله. فالعارف يعرف من عبد وفي أي صورة ظهر. العارف اللي فاهم الحقائق اللي يعرف أن فيش مشكلة عبدت موزة عبدت. عشان كده كان قلت لكم اسمه إيه ده جلال الدين الرومي يحضر درسه ايه اليهود بالتلمود والتوراة والنصارى بالإنجيل والمسلمين بالقرآن وكلهم مشوا بجنازته وكلهم عم يقصوا ايه على أبيات شعره ولا فرق بينهم عنده. والرافضة على السنة ما فيش أصلا أي مشاكل. يقول قال الله تعالى ده كلام العربي برضه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال وما قضى الله شيئا إلا وقع. شوف خلط بين القضاء الشرعي والقضاء الايه الكوني. ان قضى هي قضى وربك ألا تعبدوا إلا معناها ايه أمر ألا تعبدوا إلا إياه شرع ألا تعبدوا إلا إياه. هو حملها إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال لك إذن كل واحد عبد شيء يبقى قد عبد ايه قد عبد الله. يقول وما عبد غير لله في كل معبود. كفر البواح بقى صرح بيه. يقول وما عبد غير لله فيش حاجة غير ربنا في كل معبود. فهذا مشهد الملحد. والموحد يشاهد بإيمانه ويقينه ذاتا جامعة للأسماء الحسنى. يشاهد بإيمانه ويقينه عشان ما يبقاش بإيه بعينه. متى يشاهد ربه بعينه يوم القيامة. يقول ذاتا جامعة للأسماء والصفات العلا. الأسماء الحسنى والصفات العلا لها كل صفة كمال وكل اسم وكل اسم حسن. وذلك يجذبه إلى نفس اجتماع همه على الله وعلى القيام بفرائضه. أي معنى وجد الله أي وجد الطريق إلى عبادته. أن يكون همه مرضاته. أن يكون رغبته في تحقيق العبودية له. يقول والطريق بمجموعها لا تخرج عن هذين السببين. وإن طولوا العبارات ودققوا الإشارات اللي هو اجتماع همه على الله الإخلاص وعلى القيام بفرائضه إيه؟ الاتباع مش كده؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. هيقول لا إله إلا الله عشان ما ملوش هم إلا رضاء ربنا. وإزاي هيوصل لكده من خلال اتباع إيه؟ عرفنا ليه لا إله إلا رسول الله دي كلمة الدين أصلا. هي الدين لان هو الطريق الى الله. هو كده ما فيش غير كده. انك انت تريد الله وكيف تصل اليه باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله محمد رسول الله حاجه عظيمه جدا سهله جدا واضحه جدا. وكل العالم بيخالفنا فيها وكل العالم بيتضايق منها